هو في أصله سنة مندوب إليها، لكن يختلف باختلاف أحوال الناس. هذا الأمر المسنون المشروع هذا يختلف باختلاف أحوال الناس. فإذا كان الإنسان من الشباب التواقين الذين يخشون على أنفسهم ولديه القدرة على التزوج، فإن النكاح في حقه واجب، يعني لو تركه أثم، واجب. وإذا كان الإنسان له شهوة وقادر على النكاح ولكن يستطيع التحكم في نفسه، يعني لا يخشى على نفسه، لا يخشى على نفسه من أن ينجرف في مهاوي الإثم، فإن النكاح في حقه مندوب، مندوب يندب له. وأما إن كان هذا الإنسان يعني يستوي الحال لديه، أو كانت المرأة كبيرة والرجل كبيرا، فإنه مباح، مباح، لأنه يعني كل واحد منهما لا يحتاج إلى يعني الغريزة. فعلى ذلك اجتماعهما فيه فوائد، أن تسكن المرأة بالرجل ويسكن الرجل بالمرأة، فهذا أمر مباح. لكن إذا كان الرجل يخشى على نفسه من التقصير، رجل كبير السن مثلا أو رجل مريض والمرأة شابة، والمرأة شابة، فهنا إما أن يكون الرجل عاجزا بالكلية أو أن يكون قادرا قدرة يسيرة. فإذا كان قادرا قدرة يسيرة فإن النكاح في حقه مكروه في مثل هذه الحالة. لماذا؟ إذا كانت المرأة مثلا تواقة والمرأة شابة ولا يستطيع هو بقدرته أن يحصنها أو يجعلها في حرج شديد، فإن النكاح في حقه مكروه، مكروه، لأنه يثقل عليها ويؤذيها. لكن إن كان هذا الرجل لا يستطيع أن يعفها، يعني يعرف نفسه أنه لا يستطيع أن يعف هذه المرأة إما لمرضه أو لكبره أو نحو ذلك، فإن النكاح في حقه محرم، لأن تزوجه بها سبيل إلى دفعها للإثم. ستصبر، لكن إلى متى؟ شهر، شهرين، سنة، ثم بعد ذلك تجد نفسها أنها يعني يغلبها الشيطان في وقت من الأوقات فتقع في الرذيلة بسبب هذا النكاح. ولو تركت ولم تتزوج بهذا ربما استطاعت أن تعف نفسها بأن تتزوج برجل قادر. إذن فالنكاح ليس في حال واحدة بالنسبة لجميع الناس، هو في أصله سنة مندوب إليها، ولكن في حق بعض الناس حرام إذا عرف من نفسه أنه لا يستطيع القيام بحقوق الزوجية. نعم، هذا النكاح أفضل للإنسان، الاشتغال بالنكاح أفضل للإنسان من الاشتغال بنوافل العبادة. يعني إنسان لا يخشى على نفسه من الزنا وقادر على الزواج، لكن أمامه خياران: إما أن ينقطع للعبادة يتبتل كما كان الرهبان يفعلون وينقطع للعبادة يصلي ويصوم وكذا، أو أنه يتزوج بامرأة فينشغل عن هذه العبادة النافلة. أيهما أفضل؟ الأفضل له النكاح. من أين لنا هذا؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على عثمان بن مضعون التبتل. عثمان بن مضعون وبعض الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، كيف يقضي النبي صلى الله عليه وسلم وقته في بيته، كيف يتعبد، حرصا منهم على أن يفعلوا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيحصلوا من الأجر كما يحصل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، رأوا أنها عبادة قليلة يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك. فبعض هؤلاء آل على نفسه ألا يقرب النساء، هذا هو التبتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رده عليهم. عثمان بن مضعون أبو السائب رضي الله عنه من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شدة رغبته في العبادة رغب في هذا الأمر أن يتبتل وأن ينعزل عن النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه هذا الأمر ولم يقبله منه. فدل ذلك على ماذا؟ على أن الاشتغال بالتزوج أفضل من التخلي لنوافل العبادة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج، كان له أزواج، نعم، وولد له صلى الله عليه وسلم. فقوله من رغب عن سنتي فليس مني يدل على أن الاشتغال بهذا أفضل من الانقطاع لنوافل العبادة. لكن إذا كان الرجل عنينا أو مريضا أو كبير السن لا يقدر على النكاح الذي هو الوطء، وكانت المرأة غير راغبة في هذا الأمر، إنسانة كبيرة مثلا أو مريضة، فهل أفضل له أن يشتغل بالنكاح أو لا، أو يشتغل بالعبادة؟ هذا الإنسان اشتغاله بالنكاح إذا قصد منه تحصيل السنة لا شك أن له فيه أجر، هذا بشرط أن لا تكون المرأة يعني ممن لها حاجة بالرجال، أما إن كان لها حاجة بالرجال فلا شك أن هذا الأمر في حقه إما مكروه أو محرم على قدر درجته. فاشتغال الرجل الذي لا رغبة له في النكاح بالتزوج، ولا شك أن الزواج له تبعات، له إنفاق، له رعاية، له تربية، لأن الرجل مسؤول وله القوامة، الرجل راع كما ثبت في الحديث الصحيح على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ها؟ فهذا الإنسان الذي ليس له رغبة والمرأة ليس بها حاجة، هل له أن يتزوج أو ليس له أن يتزوج؟ المؤلف رحمه الله ذكر رأيين، قال رأي أن له أن يتزوج، أفضل له أن يتزوج تحصيلا للسنة، ورأي آخر يقول لا، ليس له أن يتزوج لأنه يشغل نفسه عن العبادة ولا يستطيع هو أن يقوم بحقوق الزواج، فأفضل له أن ينشغل بالعبادة لأنه لا رغبة له في النكاح. نعم. مسألة: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر، ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر منها عادة، إلى ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها وقدميها، لما روى جابر قال لما روى جابر جابر جابر لما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أبو داود. وينظر إلى وجهها، وينظر إلى وجهها لأنه مجمع الحسن وموضع النظر وليس بعورة. نعم. يعني من السنة أيضا أن الإنسان إذا عزم على خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد عليها، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن كثيرا من الناس تحكمهم العوائد والتقاليد الفاسدة فيأنفون من هذا الأمر، مع أن هذا الأمر سنة مشروعة كما وجهنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أدعى للرجل أن تسكن نفسه وأن يقبل على المرأة، فإذا نظر إليها فأعجبه منظرها فإنه يمكن بعد ذلك أن يتقدم بالخطوة الأخرى فيعقد عليها. أما إذا لم يعجبه منظرها فإنه ينصرف قبل أن يتورط في العقد عليها، ثم بعد ذلك يتبين له أنها لا تعجبه ولا تناسبه فيطلقها. أي المفسدتين أعظم؟ نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة التي لا تحل له، أم تزوجها ثم بعد ذلك طلاقها؟ لا شك أن النظر إلى وجهها قبل العقد هذا من السنة، من السنة. والعادة أنه لا ينظر ولا يمكن كل إنسان من النظر إلى المرأة، بل ينظر في أحوال هذا الرجل ويتأمل فيه، فإن وجد منه رغبة وإقبال وجرى التحري عنه، فإذا هو إنسان يصلح لخطبة هذه المرأة فإنه يمكن من النظر إليها. لكن لا ينبغي أن تكون النساء، أن يكون وضع النساء المسلمات هكذا يعني كلأن مباح لكل أحد، كل من أراد أن ينظر يعني تكشف له المرأة عن وجهها فينظر إليها. لا، لابد من التأكد أولا من رغبة الرجل وصدقه وعزمه، فإذا غلب على الظن أنه راغب حينئذ يرى المرأة، حينئذ يرى المرأة. الرؤية على ما هو الحال عند جمهور العلماء تكون للوجه، للوجه طبعا، وظاهر الجسد يعني جسد المرأة وقوامها يكون مستورا، وهذا أيضا فيه مقصد للرجل، لأن بعض الرجال مثلا يريد المرأة أن تكون طويلة، بعضهم يريدها أن تكون نحيلة، بعضهم يرى أنها لابد أن تكون ممتلئة الجسم، هذا كله يظهر من شكلها وقوامها، ولكن الوجه أهم ما في المرأة. مجمع المحاسن هو الوجه، فلذلك إذا نظر إليه الرجل استطاع أن يحدد هذه المرأة تصلح له فيقدم على العقد عليها أو يترك ذلك، فهو مجمع المحاسن. بعض العلماء يرى أن من حق الرجل أن يطلع على أي شيء من المرأة يدعوه إلى نكاحها، أخذا بظاهر هذا الحديث أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها. ويعني روي عن جابر أو عن غيره من الصحابة قال: خطبت امرأة فكنت أترصد لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. ولكن الحقيقة أيها الإخوة أن هذا الأمر فيه توسع زائد، لأن فيه يعني فتحا لباب الفتنة وفتحا لباب الشر، وإتاحة للفرصة أن يتطلع كل إنسان على عورات النساء بحجة أنه يريد أن يعرف أن يرى قوامها أو أن يرى صدرها أو أن يرى فخذها أو نحو ذلك، لأن هذا أسكن لنفسه ونحو ذلك. والنساء في ذلك الزمن ما كنا يتعرين بهذا الشكل، فالذي كان يدعوه إلى نكاحها هو وجهها. ونحن ننزه منصب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنهم يتطلعون إلى عورات النساء حتى وإن كان المقصد شريفا. لا يجوز لك أن تتطلع إلى بطن المرأة أو إلى فخذها أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. إذا كانت الغاية نبيلة لا بد أن تكون الوسيلة إليها أيضا شريفة نبيلة، فلا يمكن أن نتبع أسلوبا غير مشروع لأن نحصل على أمر مشروع. فالمهم أن الشيء المتفق عليه عند جمهور العلماء في النظر إلى المرأة وجهها وقوامها الظاهر المستور بلباسها، لأن الوجه مجمع المحاسن. وهل الوجه عورة أو ليس بعورة؟ أكثر العلماء رحمهم الله يرون أن الوجه عورة، بعض العلماء يرى أنه ليس بعورة، والمؤلف ممن يرى هذا يرى أن الوجه ليس بعورة، وهداه الله يعني تناقضت عبارته هنا، قال الوجه مجمع المحاسن هكذا قالت عبارته وليس بعورة. إذا كان مجمع المحاسن ليس بعورة، إذن في أي مكان تكون العورة؟ الوجه مجمع المحاسن، إذا لم يكن الوجه عورة فأين تكون العورة؟ ها؟ الوجه مجمع المحاسن، فلذلك لا بد من ستره، هو الذي يدعو إلى النظر إلى المرأة. ولماذا ينظر الأجنبي إلى وجه المرأة إذا كان هذا الوجه ليس بعورة ويشترط يعني أن يأذن له الولي حتى ينظر إلى وجهه؟ إذا كان هذا الوجه ليس بعورة فإنه لا يحتاج أن يستأذن أحدا في ذلك. ها؟ والإنسان ينظر إلى أي شيء؟ ينظر إلى الوجه، والتطلع دائما والنظرات هذه تكون إلى الوجه، هو محل الزينة الظاهرة، فلذلك لا بد من ستره. وقد قرر كثير من علماء اللغة وهم أعرف بمدلولات الألفاظ، لأنكم تعلمون أن الكتاب والسنة جاء باللغة العربية، كثير من علماء اللغة وكثير من الصحابة ومما يروى عن السلف أن الوجه لا بد من ستره، كما حدث ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما ذكرت أن نساء الأنصار عندما نزلت آية الحجاب خرجن وكأن على رؤوسهن الغربان من ألبسة سود أو من أكسية سود يلبسنها، متسربلات، متسربلات، كانت المرأة لا يرى منها شيئا إلا يعني طرفا يبين عين إحدى عينيها، عينها اليسرى أو عينها الأخرى حتى ترى به الطريق فقط، وأما بقية جسدها فهو مستور، ووجهها مستور أيضا لأنه موضع الزينة. هناك دليل آخر أيضا، ولا نريد أن نتوسع في هذا الموضوع، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين حججن معه في حجة الوداع، وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، طبعا تعرفون أنه في الحج في الإحرام المرأة إحرامها في وجهها وكفيها، يجب عليها أن تحسر عن تكشف وجهها وكفيها للإحرام، ومع ذلك تقول فكان الركبان يمرون بنا فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. هذا في الحج وفي العبادة التي تؤمر فيها المرأة بكشف وجهها، فكيف يعني بستر وجهها في غير حال العبادة؟ لا بد أن تستر المرأة وجهها يعني عن الأجانب، عن رؤية الرجال الأجانب. قد يقول بعض الناس والعياذ بالله إن هذا خاصا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الفرى الموجودة في هذا الزمن، يقولون إن ستر الوجه بدعة، بل إنه هذا كان خاصا بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويحرم على الإنسان المسلم أن يتزوج بهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فإذا كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة، بمثابة أم الواحد، ويحرم عليه أن ينكحها، ومع ذلك كانت تستر وجهها، فكيف ببقية النساء اللاتي لا يحرم الزواج بهن ولا يحرم العقد عليهن؟ لا شك أن هذه الأمور أيها الإخوة من الأشياء التي يجب أن نتأكد منها وأن نحرص عليها وأن نلزم بها بناتنا ونسائنا ومن حولنا. وأعظم من ذلك كله أيها الإخوة أن كثيرا من النساء يخرجن ووجوههن مكشوفة، ومع ذلك عليها أصباغ الزينة والمساحيق والعطور، كل هذا مما لا يرضاه الله. حتى العلماء الذين قالوا إن وجه المرأة ليس بعورة شرطوا ألا يكون عليه شيء من الزينة. أما الأحوال التي نراها الآن في أسواقنا وفي بعض طرقاتنا، هذه بالاتفاق العلماء لا يقرونها أبدا. لا يوجد عالم من علماء المسلمين المتبعين أو المعتبرة أقوالهم يقول بأن هذا الوضع حلال أو أن هذا الوضع مشروع، لأن النساء يخرجن وعلى وجوههن الزينة وعلى وجوههن المساحيق وعلى وجوههن ظواهر وعلامات الإغراء التي تدفع إلى النظر إليهن والتطلع إلى أشكالهن، فهذا كله لم يقل به أحد. إنما وقع الخلاف في الوجه العاري عن المساحيق والزينة والعطور ونحو ذلك، بعض العلماء قالوا إنه ليس بعورة بشرط أن تؤمن الفتنة. وهل الفتنة مأمونة أيها الإخوة في مثل هذا الزمن؟ ما أعتقد أن إنسانا مسلما يجرؤ على أن يقول إن هذا الزمن أفضل من أزمنة الصحابة وسلف الأمة وخير القرون. لا، نحن في هذا الزمن في عقاب الزمن، وقد كثرت الفتن والعياذ بالله. فيعني ينبغي أن نحرص على إلزام نسائنا بالحجاب، ولا علينا من دعاوى الناعقين. نعم. نسأل: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. متفق عليهما. فرق بين الخطبة والخطبة، الخطبة بالكسر والخطبة بالضم. الخطبة هي التقدم للمرأة، الطلب المرأة من وليها، وأما الخطبة فهي الكلام الذي يقال. خطبة الحاجة هذه خطبة بالضم، والخطبة هي التقدم للمرأة. فإذا ذهبت إلى ولي المرأة تريد منه أن يزوجك إياها، كانت هذه خطبة وليست خطبة، وليست خطبة، والخطبة الكلام الذي يقال. نعم. مسألة. يعني من حق المسلم على المسلم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحقوق المسلمين وإبقاء على رابطة المودة والأخوة بينهم، أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، والبيع لا يأتي فيسوم على ثومه. إنسان يريد يتفاوض مع صاحب السلعة ويكاد الأمر ينتهي بينهما، فيأتي هذا ويقول لا أنا أشتريها بأكثر أو بعني إياها، أو يأتي فيقول للمشتري لا تعال أنا أبيعك مثلها بأقل من ثمنها، هذا لا يجوز. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكذلك الخطبة على الخطبة لا تجوز، لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه حتى إلا أن لا يسكن إليه، يعني إذا لم يرضى به ولي المرأة أو رده، حينئذ لا مانع من أن يتقدم إلى هذه المرأة فيخطبها لنفسه، لكن ما دام الأمر لم يبت فيه فإنه لا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه. مسألة: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة بقوله سبحانه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فوجه الحجة أن تخصيص التعريض بالإباحة دليل على تحريم التصريح، ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يأمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها بخلاف التعريض. نعم، يعني المرأة إذا كانت معتدة هذه العدة لا تخلو من أن تكون عدة وفاة أو عدة طلاق، وعدة الطلاق إما أن يكون الطلاق هذا بائنا أو أن يكون رجعيا، إن كان الطلاق رجعيا بأن طلق الزوج زوجته طلقة واحدة أو طلقتين، يعني لم يصل إلى كمال نصاب الطلاق، فإن هذه زوجة يحرم التصريح والتعريض بخطبتها، لا يجوز بحال من الأحوال لأنها في عصمة زوجها، لكن البائن المرأة التي أبانها زوجها طلقها كمال ثلاث تطليقات، أو المرأة التي مات زوجها وهي في العدة، هذه لا يجوز التصريح بخطبتها، فما أتي إليها ويقول أنا أريد أن أتزوج بك، تصريح يعني ذكر لفظ الزواج صراحة، ذكر اللفظ الذي لا يحتمل غير الزواج، هذا لا يجوز، يحرم التصريح بخطبة المعتدة. لكن إذا في أثناء العدة يخشى أن يتقدم لها غيره أو يريد أن يذكر لها طرفا من رغبته فيها فيقول إني راغب في الزواج أو نحو ذلك، هذا كلام محتمل، لأن رغبته في الزواج لا تعني أنه يقصدها بالذات هي، ربما تزوج بها أو ربما تزوج بغيرها. لماذا حرم التصريح بخطبة المعتدة؟ أولا الشريعة حرمت ذلك، من أين لنا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم، ذكر التعريض بخطبة المعتدة في سورة البقرة، فقال ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، هذا الشيء الذي في نفسك لا يطلع عليه إلا الله، لا شيء عليه، لكن المهم التعريض، إذا ذكرت لها نفسك أو أشرت إشارة بعيدة يعني رغبة عامة في الزواج هذا لا بأس به، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم في مثل هذا الأمر، دل ذلك على ماذا؟ التصريح، التعريض ما الذي يقابله؟ التصريح، في عندنا تعريض وفي تصريح، فعندما ذكر حكم التعريض مقترنا بالإباحة دل ذلك على ماذا؟ على أن غيره محرم، هذا مباح يقابله أمر ماذا؟ محرم، قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو كننتم في أنفسكم، المقصود المعتدات، لا يدل هذا على ماذا؟ على أن التصريح بهذا الأمر حرام. لماذا حرم التصريح بخطبة المعتدة وهي ستؤول في النهاية إلى انقضاء عدتها وإلى الزواج إن كان زوجها متوفى أو إن كانت يعني مطلقة طلاقا بائنا؟ لأن هذا ربما دفعها المرأة إلى أن تخبر الرجل هذا بأن عدتها انقضت وهي لما تنقضي بعد، لو قالت له أنا انقضت عدتي وأنا مستعدة للزواج أنا أقبل بك الآن هيا نذهب ونتزوج، فجاء وليها فعقد لها أو جاء فذهبت إلى القاضي فعقد لها القاضي وعدتها لما تنقضي بعد، هذا هو الأمر المحرم، لأن العدة من حق الزوج، العدة من حق الزوج، فكأنه دخل على حق الزوج الأول، فلذلك حرمت الشريعة التصريح بخطبة المعتدة حتى لا يترتب على ذلك يعني وقوع مفسدة، هذا ليس هو السبب الرئيس في هذه المسألة، بل قد تكون هناك أمور أخرى أيضا، يعني رعاية حق الزوج الأول إن كان متوفى، أو التربية للمرأة أيضا. المرأة إذا طلقت لا شك أن هناك بينها وبين زوجها ما يدعو إلى ذلك، فلا ينبغي أن تنتقل المرأة من زوج إلى زوج في أقرب فرصة، لابد أن تكون هذه الفرصة فرصة العدة، فرصة مراجعة للمرأة نفسها، أن تراجع تصرفاتها وحياتها وسلوكياتها، حتى إذا ما فكرت في الزواج مرة أخرى تبقى متيقظة متنبهة لأمثال هذه الأمور حتى لا تقع فيها مرة أخرى. فإذا انقضى طلقها زوجها اليوم وتزوجت غدا، ما كانت هناك فرصة لمراجعة هذه المسألة. فأيضا هناك فوائد كثيرة للعدة، إضافة إلى أن العدة تراد أيضا لبراءة الرحم، حتى يحصل اليقين بأن الزوج الأول ليس له في رحم هذه المرأة شيء. فلذلك كله يحرم التصريح بخطبة المرأة المعتدة، ومن تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما إلى الأبد، كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه، يفرق بينهما من تزوج امرأة في عدتها. نعم. مسألة: ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول: لا تفوتيني بنفسك وإني في مثلك لراغب ونحو ذلك، ويجوز في عدة الوفاة، وللبائن بطلاق ثلاث. يعني التعريض، التعريض يجوز في عدة الوفاة وللمرأة التي أبانها زوجها بثلاث. نعم. لقوله سبحانه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وروت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستفتي بنفسك. هذه العبارة يبدو أنها غير صحيحة، لعلها لا تستقلي أو لا تفتاتي بنفسك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منها أن لا تعجل في أمر زواجها. نعم. وفي لفظ: إذا حللت فآذنيني، يعني أعلميني. وفي لفظ: لا تفوتينا بنفسك، وهذا تعريض بخطبتها في العدة. مسألة: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، لأن ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح، فلا ينعقد به كلفظ الإحلال، ولأن الشهادة شرط في النكاح وهي واقعة على اللفظ، وغير هذا اللفظ ليس بموضوع النكاح، وإنما يصرف إليه بالنية، ولا شهادة عليها، ولا شهادة عليها، فيخلو النكاح من على الشهادة. نعم، عن الشهادة. فيخلو النكاح عن الشهادة. عن الشهادة. نعم. ولا ينعقد. يعني بالنسبة للنكاح لا بد فيه من الولي، لا بد في النكاح من الولي، ولا بد أن يتلفظ الولي بصراحة بهذا اللفظ، فيقول: أنكحتك أو زوجتك. لماذا يقول ذلك؟ لأن هذا لفظ لا يحتمل غير التزويج. ثم بعد ذلك الشهادة مشترطة على العقد، على عقد النكاح، فعلى أي شيء يشهد الشهود؟ ها؟ يشهدون على ما سمعوا أم على ما في نية الولي أو الزوج؟ النية في قلب الإنسان، ما يستطيع أحد أن يشهد عليها، يشهد على اللفظ. فلو قال الزوج الأب مثلا للخاطب: أحللت لك ابنتي فلانة، قوله أحللت هذا لا يكفي، لا ينعقد به النكاح. لماذا؟ لأن هذا يحتمل أشياء كثيرة. ها؟ ربما بعض الناس والعياذ بالله يقصد أنه زوجها زواج متعة، أو أنه أباح له أن يخادنها أو نحو ذلك، هذا لا ينعقد به النكاح. ثم على أي شيء، إذا كان الولي يقصد في نيته، يقصد بقوله أحللتها لك زوجتها لك، الشهود على ماذا يشهدون؟ على ما في قلب الولي أو على لفظه؟ على لفظه، فاللفظ هذا لا يتعدى به النكاح، فلا بد أن يقول زوجتك أو أنكحتك. نعم. ولا ينعقد مع الإيجاب إلا بالقبول من الزوج أو نائبه، فيقول: قبلت هذا النكاح أو تزوجت، وإن اقتصر على قبلت صح، لأن القبول يرجع إلى ما أوجبه الولي كما في البيع. نعم. يعني القبول يتبع الإيجاب، ليس بالضرورة أن يرد الزوج العبارة كاملة كما قالها الولي. لو قال الولي زوجتك وأنكحتك ابنتي فلانة، فلا يشترط أن يقول قبلت زواج ابنتك فلانة، لا، لو قال قبلت صح هذا. لماذا؟ لأن القبول هذا محمول على ماذا؟ على الإجابة المتقدم، يعني قبلت ما قلته أنت، قبلت ما قلته أنت من تزويجك إياي ابنتك فلانة، فهذا ينعقد به، سواء كان هذا القبول من الزوج أو من نائبه. والنائب من هو؟ النائب يمكن أن يكون وكيلا، يمكن أن يكون أبا أو وصيا أو نحو ذلك، يمكن أن يتزوج الإنسان بالتوكيل، يوكل إنسان في بلد آخر فيقول عقد لي على ابنة فلان، فيذهب فيحضر المأذون وولي الزوجة والشهود، فيقول ولي الزوجة زوجت ابنتي فلانة لفلان، فيقول الوكيل قبلت. القبول هذا لنفسه ولا لوكيله؟ لموكله. لموكله يجوز هذا، فالنائب يعني ينعقد النكاح القبول هذا بلفظ الزوج نفسه أو نائبه، سواء كان هذا النائب وكيلا أو وليا. نعم. وإنما يعني لا يكفي أن يقول الأب زوجتك وينتهي الأمر، بل لا بد من أن يكون هناك قبول من الزوج أو نائبه، حينئذ ينعقد النكاح. هذا هو العقد، زوجني زوجتك، هذا هو العقد. أما الأمور الأخرى فهي أشياء يعني مكملة، الشهود يشهدون على هذا، والخطبة هذه وغيرها والتوثيق هذا كله أمر لاحق. المهم يعني العبارة، أن يقول زوجني قال زوجتك، أو قال زوجتك ابنتي فلانة قال قبل.